واحد تدين وهو جاهل يقول ليش أنا ما نزيد صلاة ركعتين، ليش ما نزيدها، نزيدها وصايا من ربي نخليها أربعة، جاهل ما يعرف ليش أنا ما نصلي بعد العصر، ما في أحد يصلي كل يوم نصلي 12 ركعة بعد العصر. وبعدين يأتي الشيطان ويقول له والله أنت كويس الوقت هذا لا يصلي أحد، أنت صلي. وقلنا إن الشيطان يأتي ويدز، لما جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاتي تصبح ميتة من الذي قتلها، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الله قتلها، قال لهم ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال أنتم أحسن من الله، فلسفة غريبة. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. إذن ديننا دين عملاق، وشياطين الإنس يأتون شياطين الجن ويوحون إليهم. واحد يمشي وتغرز به السيارة في المندسة أو في الطعوث وما يكون عنده أحد، فيقول يا سيدي حرازم أو يا البدوي أو يا فلان، فيأتوا الشياطين ويطلعوا له السيارة ويقول والله أنتم تقولوا الأولياء لا يدعون، والله دعوت أمس الولي وانقذني من هلكة. هذا استدراج، تأتي الشيطان يأتي ويدعو غير الله، فيأتيه الشيطان برزمة من الفلوس أخذها من البنك الشياطين ويخلي له هي تحت رأسه ويقول له هذا استعين به، أنا الرسول أنا الله صلى الله عليه وسلم. وهو غير متعلم فيقول أنا البارح جاءني الرسول وأعطاني فلوس والآن نوزعها على الفقراء، بس اسكتوا لا يدري الناس عن هذه المكانة اللي أعطاني الله. هذا الشيطان يجيه كفر يا أخي. ولذلك قال وإخوانهم يمدونهم في الغي في الضلال ثم لا يقصرون. ولذلك لا يحمي إلا العلم. سيد عبد القادر الجيلي لما جاه الشيطان وقال له أنا ربك أسقطت عنك التكاليف، قال له اخسأ يا لعين، فانقلب النور دخان فقال بما عرفتها، والله لقد أضللت قبلك 70 شيخا، قال عرفتها بكتاب الله. أنت تقول أسقطت عنك التكاليف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي بأي شيء تسقط التكاليف إلا بوحي، عرفت أن هذا الشيطان. لو كان واحد غير متعلم يقول ما يعرف المكان اللي أعطاني الله، أنا كيف أنا عندي منزلة عظيمة عند الله يا أخي، روح ما تدري. ولا هذا اللي يأخذ حفرة ويحطها في الغرفة ويحط 1000 شمعة ويلبس ثياب بيضاء ويأتوا الناس ويقولوا شوفوا الشيخ عليه النور، عليك النور يا لص، أخذ لمبة 1000 شمعة وحطها تحتك. أيوة نعم، بعضهم هذا يلعبون يا شيخ، هم يضحكوا على الناس بكل الطرق. ولذلك لا يحمي إلا العلم، العلم هو اللي يحمي. لذلك أمر الإنسان ينظر لأفعاله، ينظر إلى صلاته، ينظر إلى تعامله. الدين التعامل، الدين بالتعامل ما هو بالكلام. المنافقون قالوا نشهد والله يعلم إنك لرسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الدين بالتعامل، الدين بالتعامل بالعمل، بما كنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون، قيام الليل، الصيام، الصدقة، غض البصر، كف اللسان، مساعدة الضعاف، التغاضي عن زلات المسلمين، هذا هو الدين. أما الدين الواحد يتكلم بس هذا ما هو دين.